بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المعلل، هكذا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثامن عشر المعلل من الحديث. تقدم معنا أن العلة في الحديث مشترط في صحة الأحاديث عدم العلة، وألا يكون الحديث معللا، في شروط الحديث الصحيح الخمسة. ما هي يا أبا حمزة؟ ثلاثة ثبوتية واثنان منفية، هكذا. شروط الحديث الصحيح: عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة، بقيت واحدة، اتصال السند. جزاك الله خيرا. وتقدم أن قلنا أن الحديث المعل على قسمين: إما أن تكون العلة قادحة، وإما أن تكون غير قادحة. فما هي العلة القادحة؟ سبب خفي يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه، مع أن ظاهره السلامة. صحيح، أحسنت. وكيف نتعرف على العلة سواء كانت قادحة أو غير قادحة؟ يعني بجمع الطرق نجمع طرق الحديث، فإذا زالت العلة دل ذلك على أنها غير قادحة. عنعنة مدلس يلزمه التصريح بالسماع، هذه الآن ظاهرها أنها علة، فإذا جمعنا الطرق وجدناه قد صرح بالسماع زالت. راوي مختلط، هذا نتوقف في حديثه. لماذا؟ لأنه قد يكون سمع قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، لا ندري. فإذا تمين من رواية أخرى أنه قبل الاختلاط فالرواية مقبولة، وإذا كان بعد الاختلاط فالرواية مردودة. عرفتم الآن؟ إذن جمع طرق الحديث أمر لا بد منه. وفي هذا يقول ابن المديني، علي بن المديني: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علاله. صحيح، أحسنت، تفضل السريح. قال المؤلف: وهو فن خفي أو خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. يعني إذا جاءهم الجاهل يسألهم عن علة حديث فيقول: هؤلاء كهان، لأنهم يعرفون الحديث ربما بمجرد أن يذكر أمامهم فيقولون: ليس هذا حديث فلان، هذا لا يشبه حديث فلان، هذا الحديث لم يسمعه فلان من فلان، مع أنه حديث واحد في مجموع أحاديث كثيرة، فهم يميزون معلولها من صحيحها. عرفتم الآن؟ لا شك أن هذا عند الجاهل كهانة. كيف عرف مع أن الراوي الذي بين يديه ثقة؟ من أين له لا يشبه حديث فلان؟ كل هذا يدل على خبرة وممارسة ومعرفة دقيقة بالعلل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم. إذن حتى علماء الحديث ينقسمون إلى جهابذة نقاد وإلى محدثين من المحدثين، عرفتم؟ وهذا يدلك أن باب العلل لم يتكلم فيه كل محدث ولم يتكلم فيه كل عالم، إنما تكلم فيه نذر يسير من الأئمة النقاد، لأنه يحتاج إلى بصيرة وممارسة وخبرة، وأيضا يحتاج إلى أن يكون محدثا حافظا ناقدا يحفظ عددا وافرا من الأحاديث، ويعرف طبقات المحدثين ووفياتهم، ويعرف أيضا الشيوخ والتلاميذ، ويعرف أيضا رحلات الرواة، ويعرف مع ممارسة طويلة حتى أنهم يعرفون علة الحديث وقد لا يحسنون التعبير عنها، بمعنى أنه يقول لك حديث معل ويمضي، حديث معل، أن تقول لماذا أعله؟ لابد أن يقيم برهانا، ولابد أن يقنعنا. ما لك مع هؤلاء الأئمة النقاد إلا التسليم، ما عندك إلا التسليم، أنت لا تعدو كونك باحثا، مهما بلغ علمك الآن لا تعدو كونك باحثا. نعم هناك أئمة في كل وقت يحفظ الله بهم دينه، علماء محدثون، وفي عصرنا هذا حوى جمع من المحدثين ممن دافع الله بهم عن دينه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كمثل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فالرجل عالم ناقد مجدد علم الحديث في هذا الزمن وبحق، فليس له نظير، هذا العالم ليس له نظير، فهو لا يعدو كونه مجرد مخرج للأحاديث، أخرجه فلان، لا، الرجل ناقد خبير بصير، وهو أيضا واسع الاطلاع قوي الإقناع، هكذا لا يا مهند نمشي الله يحفظكم. فإذا في كل وقت يجعل الله عز وجل ويهيئ علماء حديث يذبون عن شريعة الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يسع المتأخر إلا أن يسلم للمتقدم. قال: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف، يعني المزيف المغشوش، والدنانير والفلوس. الآن أنت تسلم للصيرفي إذا جئته بدرهم من حديد أو نحاس أو فضة أو كذا، جئته كي يميز لك، تسلم له أو لا؟ تسلم له. إذا قال هذا مزيف، وإذا قال هذا سليم صحيح قلت سليم صحيح، مع أنك لا تدري عن شيء، وكيف عرف أنه مزيف وكيف عرف أنه صحيح؟ لا تدري عن شيء. فينبغي أن يسلم لهؤلاء الأئمة كتسليمك للصيرفي إذا جئته بدراهمك، كي يميز لك بين المغشوش منها و السليم. هذا تقليدكم، أنتم تدعون الطلاب العلم إلى التقليد. لا، لأن العلماء فتح الله عليهم وأنت لم يفتح عليك بعد. نعم، والعلماء في زمننا قد فتح الله عليهم، انتهى زمن الرواية. إذا ماذا يفعلون هم إذا كان انتهى زمن الرواية؟ هذه كتب المؤلفة في علم الحديث الآن، وأنت تقول انتهى زمن الرواية؟ إذا ماذا تسمي علمهم هذا وكتبهم ومؤلفاتهم وجهدهم وجهادهم؟ ماذا تسميه؟ نعم، بحث. لقد أحسنت الاختيار، اجلس. ما فهمت السؤال؟ وكيف تجيب عن سؤال لم تفهمه؟ لا بس، أخوكم يقول قد تشتتت أفكاره، فمن الذي يجمع أفكار أخينا؟ في أحد يجمعها؟ أقرب الناس إليه، قم، ربما ذهبت من عندك إليه. يقول لك نعم إن الأئمة الأولين قد اطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. هل هذا من باب التقليد؟ هذا هو السؤال. إذن فماذا إذا لم يكن هذا من باب التقليد ونحن ندعوكم إلى التسليم لأحكامهم؟ لأنه أعلم من غيره. أيه، تفضل السريع. هذا السؤال الظاهر أنه كبير، الذي يبدو أنه سؤال كبير. قم، أول مرة وليد يتصدى لسؤال كبير، هذه أول مرة، فلتسجل هذا مع التاريخ. يقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا من باب الرجوع إلى أهل الفن. من باب الرجوع إلى أهل الفن، وأهل الفن يقيمون العلم بالحجج بالبينات. ها؟ فإذا أنت ستسأل الإمام المتقدم هذا وتقول له أفصح لنا لماذا قلت معل؟ لأن فيه علة، لكن قد لا يذكر العلة. هذا الحديث لا يشبه حديث فلان ويمشي، وهذه من ألفاظ العلة أو من طرق التعليل. ماذا ستقول له؟ يقول هذا معل ويمشي. ستبقى تنظر إليه؟ تفضل اجلس. نعم، من الذي يستطيع أن يجيب وإلا أجبت أنا؟ نعم، قم يا محمد مجدي، قم، عندك شيء؟ قد سلم له العلماء الآخرون. أحيانا لا يسلمون ويجري بينهم بحث حول إعلال حديث. على كل حال هذه صورة أخرى، أحسنت. أحيانا العلماء المتقدمون أهل الفن وفرسان ميدان العلل أنفسهم يختلفون، فهنا ميدان واسع للاجتهاد هكذا في النظر أيهم أقوى حجة، ويكون من علم حجة على من لم يعلم. كأن يقول مثلا فلان لم يسمع من فلان، فيأتي العالم الذي هو من علماء العلل يقول فلان سمع من فلان، فهنا نقول المثبت مقدم على النافي، لا بأس. فإذا تفرد بالإعلال، نعم يا عبد المجيد، إذن هذا من باب قبول خبر الثقة. صحيح، أحسن. كما ذكر هذا الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار، إذن هذا من باب قبول خبر الثقة، ليس من باب التقليد في شيء. وهم أهل هذا الفن والتسليم لهم تسليم لمعرفتهم وخبرتهم. من ذا الذي سيضاهي يحيى بن معين؟ من ذا الذي سيضاهي أبا زرع الرازي؟ من ذا الذي سيضاهي أبا حاتم الرازي؟ من ذا سيضاهي يحيى بن سعيد القطان؟ من ذا سيضاهي أحمد بن حنبل؟ من سيضاهي أمثال البخاري؟ فإذا وأيضا الدارقطني وغير هؤلاء من أئمة العلال، إنه فن لم يتكلم فيه من المتقدمين إلا نزر يسير. وتجد الآن في زمننا هذا من يصارع أحكام الدارقطني ويرد أحكام أبي زرع الرازي ويقول نحن رجال وهم رجال. هناك تفصيل للشيخ ابن عثيمين حول هذه الكلمة نتركه الآن. نعم، ليس كل رجال سواء. نعم يا مهند، أيوة رسالة صغيرة هي فضل علم السلف على الخلف لابن رجب الحنبلي، صحيح، رسالة طيبة وذكر فيها آثار علم السلف وأنه علم مبارك ليس فيه تكلف وليس فيه فلسفة اليونان ولا علم الكلام، إنما كان علمهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب جزاك الله خير يا مهند. شرحه من؟ الشيخ صالح بن سعد السحيمي في أشرطة. طيب جزاه الله خيرا. قال كما يميز الصيرفي البصير بضاعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرنا. عرفتم يا إخوة؟ الصيرفي الآن لو تقول له 100 على 100 هذا مزيف ماذا يقول لك؟ ها؟ 100 على 100، وأنت لا يسعك إلا أن تسلم لحكم الصيرفي. عرفتم؟ الضربة هذه قوية أثرت في الإذاعة خيرا إن شاء الله. طيب فكذلك أيضا لا يتمارى في أحكام أئمة العلل، لا يتمارى في ذلك وتسلم أحكامهم، على أن من باب الشيء بالشيء يذكر أن السلف أيضا كانوا يسلمون لعلمائهم في أحكامهم على أهل البدع، فإذا صاح إمام سنة بصاحب هوى تبعه الناس، موجود هذا؟ ولذلك ما خاصموا أحمد بن حنبل بل كانوا يسلمون له، من قال لهم اتركوه تركوا، اهجروه هجروا، مبتدع مبتدع، قدري قدري، مرجئ مرجئ، وهكذا يسلمون لأحكام علمائهم تسليما لفقههم لعلمهم لمعرفتهم لخبرتهم بالسنة ومن يخالف السنة، فما كانوا يصارعون أحكام العلماء، ولهذا شواهد كثيرة. فانتبه لتلبيس البعض، يقول لك كم من ترجمة تجد فيها خلاف، فلان يوثقه، سفيان الثوري يوثقه، أحمد بن حنبل يضعفه، وإذا تأملت في هذا التوثيق وهذا التضعيف لا يرجع إلى باب سنة وبدعة، يرجع إلى عدالة أو ضبط، افهم هذا مهم، إذا رجعت إلى التراجم تجد الخلاف بينهم يدور حول العدالة، الضبط، يحفظ، متقن، يهم، دينه كذا، رقيق الدين، فاسق، كاذب، نحو هذا. الشافعي كان يوثق إبراهيم بن أبي يحيى السلمي أو الأسلمي يا إخوة، السلمي السلمي، وهو كذاب. تجد مثل هذا، عرفتم، كل بلاء فيه، لكنه كان يحسن الظن به. لكن إذا رجعت إلى باب السنة والبدعة وجدتهم لا يختلفون، عرفتم، فمن رماه صاحب سنة عالم بالبدعة سلم له بقية العلماء. ولذلك من شنشنة الحزبيين إذا تكلم اليوم عالم سنة بأن فلان صاحب هوى اتركوه، قالوا لا، لابد أن ننظر ماذا قال الشيخ الفلاني، ويتصلون على الشيخ الفلاني. طيب الشيخ الفلاني ما اطلع على حال هذا الرجل، وهو معذور، لأن ليس من شرط العالم أن يطلع على كل ما يجري هكذا. يعني نشترط على علماء السنة الآن أن يطلعوا على أحوال الناس جميعا؟ لا، هذا لا يخاطب به. ما بلغه من حراف شخص أو طائفة أو جماعة بينوا الحق. فالمقصود أن من كلام الحزبيين اليوم إذا طعن عالم سنة في شخص ما وبين ضلاله بحجج وبراهين، قالوا لماذا لم يتكلم العالم الفلاني، ولماذا لم يتكلم العالم الفلاني، ما كان السلف هكذا. يسلمون لأحمد بن حنبل أو يقولون لابد يتكلم سفيان الثوري، نعم، أو لابد يتكلم يحيى بن معين؟ أبدا، كانوا إذا تكلم عالم سنة سلموا له. ولما تكلم الكرابيسي في الإمام أحمد مقته الناس، مقتوه. وقال يحيى بن معين لما بلغه أنه يتكلم في أحمد بن حنبل قال ما أحوجه إلى أن يضرب. كانوا يدبون عن بعضهم ولا يسمحون لصاحب هوى أن يتطاول على أشياخ السنة، عرفتم يا إخوة، عرفتم أو لا؟ فكم من كلام لأحمد بن حنبل في علماء عرفوا بالسنة فتوقفوا في فتنة القول بخلق القرآن، حذر منهم، حذر منهم، وما انتصب أحد لأحمد بن حنبل وقال أنت كذا وكذا تسليما لعلم الرجل ولمعرفته ولخبرته ولعلو كعبه في السنة ونصرتها. صحيح هذا الكلام؟ فإذا ينبغي أن نعرف قدر علماء السنة، وأن نعرف أيها الطالب لعلم الحديث قدر علماء العلل، علماء العلل. أبو زرعة يقول هذا حديث معل، هذه ليست سهلة من أبي زرعة، هذه لها ثقل، كلمة عظيمة، ليست سهلة. إعلال أبي زرعة ليس أمرا هينا، وتأتي أنت تقول لم أقتنع بهذا الإعلال، لم يبدو لي وجه العلة، لم يبدو لي وجه العلة. لكن إذا اختلف الأئمة المتقدمون فهذا مجال لمن كان ذا أهلية ونظر ومعرفة بالحديث أن يترجح عنده. فهمتم شيئا؟ فهمتم شيئا؟ طيب نعمة، إذا فهمتم شيئا نعمة. وأخوكم وليد يقول لأنه عالم بأسباب الجرح. طيب جزاك الله خيرا يا أخانا وليد. قال كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث، لأن الجميع يتكلم إلى ما أداه إليه اجتهاده وعلمه، عرفتم؟ لكن من ازداد اطلاعا فمن علم حجة على من لم يعلم. إذا مراتب العلم درجات، فمن كان معه زيادة علم ينبغي أن يسلم له، ولو كان الذي معه زيادة علم ربما دون الذي قد نقص عن هذا العلم، لأن العبرة والمعول على المعرفة بحال هذا الرجل. الآن الإمام أحمد مع محمد بن حميد الرازي، الإمام أحمد وثقه وكذبه الرازيون، طيب أحمد بن حنبل قال ثقة والرازيون قالوا كذاب وهو رازي، قم يا حسن هذه مسألة سننظر ماذا معرفتك. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يوثق محمد بن حميد الرازي، والرازيون أبو زرعة وابن وارى وأبو حاتم وغيرهم من الرازيين يكذبون محمد بن حميد الرازي، أنت مع من؟ انتبه، أحمد بن حنبل. عندك صداع؟ لا تريد أن؟ يقال أهل مكة أدرى ما في جعبها وأهل الدار أدرى ما في الدار، يعني أهل الدار أدرى ما في الدار، يعني الرازيون الرازيون هم أولى ب هم أدرى بمحمد بن حميد الرازي، لماذا؟ لأنهم من أهلي لأنه من أهل بلدي بلدي الرجل، فهم أدرى بحديثه وأعلم به، صحيح أحسن. فالقول قول من الآن؟ قول الرازيين. وهل هذا يحط من رتبة الإمام أحمد؟ لماذا؟ أنت الآن ترد قوله، في ماذا؟ صحيح، أنت تمشي صحيح الآن، يعني في ماذا تكلم فيه؟ في ماذا وثقه، يعني صحيح، الظاهر أنه وثقه من أجل أنه صاحب سنة. أحسنت يا حسن، أنت يبدو أنك ستكون قوي في باب العلل، صحيح، الظاهر أنه وثق محمد بن حميد الرازي لأنه صاحب سنة، ما أحسن هذا. طيب، قال بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس، إذن في حتى ذوق؟ قم هذا سؤال كبير ما هو بسيط، أنتم أهل السنة تقولون بالذوق؟ لا تقول بالذوق، فراسة كيف فراسة؟ يعني هم يتفرسون في الأحاديث فراسة، ما في علم معنى لكثرة ممارستهم وخبرتهم بعبارات النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا ليس هو ذوق الصوفية الدراويش، هكذا ليس ذوقهم، هؤلاء من أجل ذوقهم وقعوا في الفواقر والأباطيل واعتمدوا على الذوق والوجد الذي لا ينبني عليه علم صحيح لا من كتاب ولا من سنة، فما قبلتهم أنفسهم الملطخة بالبدع قبلوه، وما نفرت عنه من العلم الصحيح نفروا عنه، هذا ذوق لا نقبله، لكن ذوق الذي يخضع للعلم والخبرة والمعرفة وهم علماء أئمة فهذا ذوقهم معتبر، ولذلك هذا ليس ذوق المحدث، لا، هناك من أهل الحديث ممن اشتغلوا بالأحاديث لكنهم ممن يحطبون بالليل. ما معنى حاطب ليل؟ تكلم بشجاعة، مالك؟ صح، أحسن. شخص يحطب في الليل، أحيانا يأتي معه عود هكذا، وأحيانا تأتي معه حية هكذا، وأحيانا شوك، المهم يحطب بليل. فبعض من اشتغل بجمع الأحاديث هو حاطب ليل. إذن كلامنا في الذوق عن الأئمة المعتبرين، فإن بعضهم ممن عرفوا بعدم تذوقهم للأحاديث وخبرتهم ومعرفتهم، هؤلاء لا ينتقدهم العلماء في مروياتهم. أحسنت يا أخي، جزاك الله خيرا. قال: وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة هكذا. طيب تفضلوا، بارك الله فيكم. نكمل بين مغرب وعشاء يا إخوة، نكمل إن شاء الله.